بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا مطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.